موضوعين اتنين هقوله لك عليهم واحفظهم طيب. عشان انت بتقلب في الشاشات، اذا لقيت واحد فيهم قلب على اسماعيل ياسين واضحك احسن لك. انا بقولها لك طيب. لو لقيته بيتكلم في موضوعين فلان في الجنه وفلان في النار، ليس عنده بضاعه في الدين يقدمها للناس، ده ماسك بقى فلان في الجنه يعني دي اشاره ناخدها ان هو ده مش فاهم ولا عنده علم اصلا يحاوضه، ولا عارف بخاري ولا مسلم ولا عنده حاجه بقى بلوه كبيره يا باشا، اسمها فقه الاساليب اللي انا افنيت فيها عمري. انا فقه اساليب الكتاب والسنه يا استاذ. ربنا لما يقول قاتلهم الله، هل ربنا بيدعي على الناس الكفره بالقتل؟ عاجز ربنا عن انه ياخدهم؟ يبقى ده فقه اساليب لها مدلول معين ان هم ناس سيئين. لما النبي عليه الصلاه والسلام يقول ليس منا من لطم الخدود، طب افرض واحد لطم على خده، يجي العيل يا ولدي الحدث بلاش اغلط فيه، العيل يا ولدي الكتكوت اللي لسه ما فطمش رضاعه، يقول قال ليس منا، اي انه ليس بمسلم. اقول له طب بس صغير، روح امك يا حبيبي يا ابني. يا ضنايا يا اخويا. اجماع علماء الامه يا ابني على ان ليس منا دي لها معنى، معناها ليس ممن يتصف بكامل صفاتنا، لكن ليس بكافر ولا يخرج عن المن، وبالتالي بقى هو فاضي يقول لك ما دام قال ليس منا يبقى ما هواش مسلم، وما دام ما هواش مسلم هو في النار. ده عند جدتك لانك ما انتش فاهم حاجه.